فكذبوه

Thank you. Thank you. الله أكبر. Thank you. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم رب صلاة عليك يا حاج. يا الله يا تجلي مع الرحمن يا ابن ربان يا Allah'a emanet olun. عليك يا حاج أوي أوي أوي أوي.